القصة ديت علشان خاطر احنا في مجتمع بنجيب المشكلة من المجتمع اللي المجتمع عايش فيها وبنبينها من كل عام والكل حافظ حواديت كتير، انما المجتمع صلى على الرسول. المجتمع اللي احنا فيه الليله دي مولد، يعني صفة التخمير هتكون أكتر من صفة القصة. طبعا القصة ديك بتاعت اتنين شركاء في مستهلها بتحكي وتقول ايه؟ بتقول يا عبدي اعلم بأن الجنة للصابرين فيها ما شافت عين ولا أذن سمعت، والصبر حلو يا ناس وبشر الصابرين. فيها ما شافت عين ولا أذان سمع والصبر حلو يا ناس وبشر الصبير. يا مستمع انصت لتمام في قصة من غدر الأيام، لو يا الحقيقة ما هيش أوهام وبتحكي عن علام وحسام، من صورهم بدأوا حلو وموت زملاء سواء الخير والشر، اشتركوا في مشروع للعمر نجحوا ومالهم زاد قدام، بدأت تزيد بقى علاقتهم وناس كتير قوي حبتهم، اللي يعاملهم ما يسيبهم اكمني غبقوا منايا كرام، لكن بقى الايام مرين والطمع والله بيعمل ايه المال بيجري ما بين الاتنين، سكة ندم فيها حسام. اتنين شركاء من بلد زي قرية نقباس اشتركوا في الحلال في فتح شركة لتجارة الأخشاب وكانوا ماشيين بتقوى الله. فالله ثالث الشريكين، إذا خان أحدهما الآخر نزع الله البركة من بينهما. عملوا علاقة في البلدان، واحد ينزل كده والتاني ينزل كده، اجتماع مع الناس، كلمة حلوة، والكلمة الحلوة شجرة مضلة فالناس حبتهم، روجوا سلعتهم، ربحت تجارتهم. فبعد المال ما كتر علم يقول له يا حسام، نعم، قال له عايزين نشتري قطعة أرض ونبني عليها مسجد. قال له لسه ما مش وقت الكلام ده دلوقتي، مسجد ايه؟ ما لسه في الأول، عشان ما الإنسان كده ينعنش ويركب مرشيدس ويركب خنزيرة وبعدين نبقى نفكر نبني مسجد. قال له اه طيب أنا هشتري قطعة أرض وابني عليها المسجد، فلما لقاها يحرقه وكل الناس اللي هتيجي تقول له شريكك ما اشتركش معاك، وحيبقى يعني في الصورة مش تمام. فقال له أنا عايز انفصل من الشركة واخد نصيب. قال له ليه؟ عشان ايه؟ قال له عايز اخد حقي. الله، من كنت محتاج قرشين خدهم وخليك بقى يا حسام. قال له لا، اصل الحكاية على صديق بقى يا كرام، دول كانوا فقراء وغلابة، كانوا فقراء وغلابة، حسام مع علام شقوا طريقهم بيتجب واشتركوا بقى في مشروع. لكن حسام جاله يوم قال اسمعني يا علام، اديني حق وسيبني انا اشوف حظ. فقال له ليه بقى عرفني، من زعلك قول لي يا حسام، من زعلك قول لي يا حسام، طول عمرنا واحنا صديقين حلوين واكثر من خير، طول عمرنا واحنا صديقين حلوين واكثر من خير، إن كنت محتاج بأي شيء خدهم وخليك بقى يا حسام. أصنع الأيام وإحنا أخوات مش عايزة كلام، هشوف حظي مع الأيام، إحنا أخوات مش عايزة كلام، هشوف حظي مع الأيام، إحنا أخوات مش عايزة كلام. اعذرني يا علام، نعم يا شيخ اسماعيل. يعني مصر؟ قال له أيه. طب يا ابني ما احنا عايشين، بلاش ان انت تشترك معايا في بناء المسجد، سيبها على الله، القرشين بتوعي ومكسبي السنة دي انا اللي حبني بهم المسجد، وخليك انت، احنا ولاد بلد، ما يصحش الناس تتفرج علينا بقالنا سنة واحدة مع بعضينا. قال له معلش اعذرني يا حبيبي. جابوا محاسب للشركة، كل واحد خد نصيبه، فحسام خد المال وحطه في الشنطة كده، والعصابة بتاعته مستنياه برا. عصابة ايه؟ عصابة الناس المنافقين اللي بيشوفوا الراجل اللي معاه قرش 1000 جنيه يقولوا له يا بيه، 1000000 جنيه يقولوا له يا باشا، مليونير يقولوا له يا سيدي الكل، وسيد الكل ربنا. فدي مشكلة فيها ايه المشكلة؟ صحيح ربنا فضلنا وفضل بعضنا على بعض درجات، لكن التفضيل على انواع. ازاي الانواع؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما قالش ربنا ان اكرمكم عند الله اغناكم، لا، ولكن قال في حديثه القدسي: الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإن بخلوا وكلائي على عيالي أذقتهم نكالي ولا أبالي. يعني ممكن ربنا يبدلنا بناس تانية، ده للعصاة. فحسن خد المال وماشي، فعلم رحمته على حسن خلينا اصي مني يا اخوي، خليك معاها على طول، خليك مع ربنا، انت معاك قرش كويس وعن نفسك. يا حسام مالك في جيبك ستر عيبك وفضله عليك لو صنت صال، لو صنت صال، ويبقى لك لو جارت الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي عليك. ودي وصي انا مش عايز بقى اوصيك، عطاله حقه وقلبه من الفراق مقهور، بالحضن حضنه وقال ربك يبارك فيك. حسام مشي لكن باله ازاي يصوم بقى باله، وكلام علم مش على باله، وجد صلاة ليلة حمل فيها غزية ليلة تسهر، والمغرى من حواليها تسهر. حسام دخل في البر يسهر، جمالها شد بسرعة، حسام طلع فلوس ورمى عليك، نظرت له بيمشي عنيك، بعد الحفلة بعت ليلة صارت علاقة بالحرام. يخرب بيتك اللي ما تصلي على حضرة النبي. الأولاني شال الشنطة وهو خارج من الشركة، لا يا بيه عنك انت عنك، اتفضل. أنا عايز أروح البيت. لا لا لا، احنا هنسهرك سهر الليلة دي، إنما إيه؟ لا أنا مش رايق الليلة، هنروقك. فيها ايه يعني؟ حاجات بسيطة وعلى حساب السهرة دي يا بيه. قال لي مش فاضي. لا لا لا لا، خدوها على بر من البرات ولهم واحدة لالاتي كده بتشتغل صيادة بتصيد الألوفات اسمها هيام. قعدوه بقى وشكاسات الخمرة في صحة سعادتك كبير. لا ما شاء الله. لا لا حاجة جميلة ما تخافش، لا حاجة جاية من لبنان بس بيروت. خد الكاس أول كاس وتاني كاس، أم التاني بقى حد يقدم مجاملة كده، طلع مراية وعليها كده حاجة زي البودرة، ولا بيجي حاجة جاية حلوة أوي طازة شمة كده هتروق مزاجك وتعدله. الله ده حاجة حلوة أوي. بعد كمان واحدة، كمان واحدة بعد ما مزج في الليلة دي، بصر المعلمة كده بقت قدامه حاجة ايه، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. يعني العبد ما يخشش الجنة إلا ما يتعب ويعمل بما في كتاب الله وعلى سنة نبيه. باب المسجد مفتوح 24 ساعة، لكن باب البر ما بيفتحش إلا ساعة أو ساعتين. طلع فلوس ورمى على هيام، نظرت له نظرة فيها غرام. هو اللي مش متجوز؟ قالوا لها لا. قالت يا حرام. حسام دي؟ نعم. انت ضيفي اللي لا لا بلاش لا تخد عينون يا بغير بسرعة تستان. لا لا عندي شقة مفيشة كويسة هتعجبك شطر. يلا استدور. لا تركب معايا في عربيتي. ماشي خد الشنطة دي معاك. لا لا لا هات الشنطة معاك أحسن وأأمن. جاب شنطة الفلوس وياه وطرحت شبكها عليه ووقع المعلم زي زي المطة. دخل عندها كل يوم تطلب منه طلبات فوق الطاقة، يطلع يبقى الإنسان منا هو اللي بيجيبه لنفسه حقيقي ولا لا؟ صلى على الرسول. ضحكت عليه شهرين خدت منه بدل الألف اتنين، ضاع فلوسه بتقول أنا عايزة. قال لها أجيب منين؟ بح خلاص ما بقاش. ما بقاش ازاي ده انا عايز فلوس. قال لها بيع العربيه. باع العربيه كمان 15 يوم مش لاقي حاجه يباعها. خلصت فلوس يا ناس ومن حيث ألفي يا ما الزمن عذب والغربة لا بتبي. دابت هدومه عليه حتى المدس ملايين، فكر يرجع ليها يوم تاني يمكن بقت ساد وقفلت في وشه الباب وضحكت ساعتها عليه. عمل زي عواد ومين؟ ما بقاش عواد. خلصت فلوسه يا ناس ومين حيسأل فيك يا ما الزمن عذبه والغربة لعبت فيك. حتى المدس ملائي. بعد ما بسع ما انجح حدا خالص انا مرجع لها تاني يا ست الكل. عايز ايه؟ اديني حاجه. الف بس ولا اتنين. قالت له ما فيش يا اخوي، لو عايز اقعد عندك يومين لحد ما اشوف لي شغلانه. تقعد فين وانا فاتحه لطنطا؟ معاك فلوس تقعد، ما معاكش فلوس تخرج. اطلع من سكتك. بعد ما كان البيت بقى تيه، تيه يعني تايه. فكر يروح لهام يمكن بقى تساعده، قفلت في وشه الفم. ضحكت ساعت عليه قالت له اطلع من صوتك ابعد عني بلاش حركة خلاص ميعادك عدى وفات. لو في الفلوس في انت حساب النار ساعتها قادت فاني، النار ساعتها قادت فاني. خنقها ماتت بقى في ايديه الجيران قاموا قبضوا عليه سلموا بالسجن حسام. فراح داخل عليها بجهل وخنقها. ابعد يا مدرك. ما سابهاش الا مرفعه طلعت. الجيران نازلين لقوا باب الشقه مفتوح ولتهيا ميته وده قاعد جنبها بيضحك. خلاص عقل مفيش. بلغوا البوليس قبضوا عليه. هياخد عقابه بقى. ربنا خلص الظلم. الوعاء النجس انتهى وهي خلاص. وهو هيخش السجن. فدخل السجن بيقول يا رب يا رب انا اسأت كتير وانت غفار الذنوب يا رب. معقول هترضى علي؟ بيقول الدنيا دي مدرسة واحنا بنتعلم واللي ما راحش المدارس يصير يوم بيتعلم. الدنيا بيتعلم واللي معاه المال دلي دلي دلي دلي اللي معاه المال الكل بيقول له يا معلم وانا اللي مالي راح وما سمعتش كلام صح والسجن عتمة وظلام ونهار فيه ضليت. نرجع بقى ونشوف علة. كرمو إله السماء يا رب الخير حده زبا قدام الحالة صبحت على ما يرى خدم حشم طلع النزل على خدمته ومراته الاتنين صار من كبر رجال الأمان وحاله أصبح خير الحال ثروة وعز وشهرة ومال. فاشترى قطعة أرض بجوار المنزل المسكن وبنى فيها مسكن وملوش أي عمل إضافي إلا التقوى والزاد. زاد وتقواها رضا مولاه. أما حسام بيقاسي الويل شغل وشقاوي نفس الحيط والنار يفوت ويعدي الليل عشر سنين فاتوا على حسام بيعفو شامل للمساجين مش عارف ده طريق منين بيقول يا ربي وانت معين بيقول يا ربي وانت معين يسر لي انا جميع الاحوال بقول البنت فجرت خلاص بتكلم نفسها عني. ويعجزوها بتظهر من شرفة العلن. من قبل فجر الشهود يا بابا يا بابا كان الوجود عدد. انت المسامح، انت غفار الذنوب وستار العيوب. بعد ما قد فترة 10 سنوات داخل السجن جه عفو شامل للمساجين. ليبكي يا والكل بقى فاتني وتركت فرض الكريم، تركت فرض الكريم، تركت فرض الكريم. ما عمي بقى في نظري لا صمت رمضان ولا عملت حساب ليوم قبري وبقلبي صافي. يا رب يا رب يا رب راجع وانا ندمان. انت المسامح ومن غيرك يسامح علي. صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. تلميذ تلميذ دخل مدرسة في فصل اعدادي، كتب علومه في ورق، نجح في اعدادي، خد التخصص يا سيدي الجمعة وعلمه عمر الوادي. وكل تلميذ شرب منه الشربة بنيال نال الدرب واندرب، نال الدرب واندرب، نال الدرب وانظر وصل على النبي. غدر يا زمن غدر وياك ماشي المشوار، غدر يا زمن غدر وياك ماشي المشوار. صبرين والصبر مرار وهي بتعديني. والغير ربه مش شاكي وياك يا زمن اهو ماشي يكفاه اللي الميناش. واللي بيظلم ويناك وعشته حرام في حرام، اللي بيظلم ويناك عشته حرام في حرام. وعيون ربه ما بتنام يكفيه اللي الميلاد. يا رب اصلح لي الحال، يسر لي جميع الاحوال، يسر لي جميع الأحوال. انت الكريم متعال اجمعني مع الله. بنقدم احلى فرحة ومعاها متمسة. حلوين يومنا والله والله لوفنا كويسة. بنقدم احلى قصة ومعاها متمسة. يا ليل طول شوية عالصحبة الغالية دي. يا ليل طول شوية عالصحبة الغالية دي. والغالي الغالي والغالي الغالي الغالي الغالي الغالي والعمر حيتنسى. حلوين والله صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. طلع من سجن الدنيا إلى سجن الدموع، سجن الندم، بينه وبين رب بيقول يا رب أنا أسيت والدنيا ورقني، ما جانتش من الفسق سوى المعاصي. أنت المسامح ومن غيرك يسامحني. يا رب اجمعني بصاحب التقي علام. فقبل ما يروح لعلام ويسأل على سكنه، فراح على سيدنا الحسين ودخل مقام سيدنا الحسين وأهليه. حي الإمام ابن الإمام أخ الإمام أبي الأئمة. حي الإمام ابن الإمام أخ الإمام أبي الأئمة. فهو الحسين بطل تقدره عزائمه وهمته بأمة. الطيبين الطاهرين الكاشفين لكل غمة. وحسبنا شرفا به أن نذكر اسمه. وحسبنا شرفا به أن نذكر اسمه. رفع الإمام رأي السماء فكان للشهداء قمة. وراح على عنوان صاحبه يسأل عليه علام، فلقى مسجد قال هو المسجد ده اللي كان نفسه فيه. وبعد المسجد صور والفيلا جوه الصور. قصر مش فيلا، قصر، لان اللي مع ربنا بينعمه في الدنيا وفي الاخره. راح على بيته وجد قصر كبير علي، سأل علي الخدم وقال فين الغالي. ودوه إليه بالعجل، كده في صحن القصر، ودوه إليه بالعجل، وجدوا في مالي نكروا جوده وقالوا انت مين؟ قالوا حسام يا علام جاي لك وانا خالي. قال له انا حسام جاي لك يا علام، مشيت انا في الحاره ضاع المال كله، ظلمت نفسي يا اخويا، ومشيت على هوايا، هوت الدنيا معايا والكوكايين بمرايا، شميته يا علا، شميت الكوكايين ومشيت ورا الحريق، لفيت شمال ويمين لما ضعوا القرشين. انت مين يا اصلا؟ هي تجاهله. قال له انا حسام علام. ايه نسيتني؟ اهلا، ازيك؟ انت عامل كده ليه؟ قال له الحمد لله عليك وربنا. الله، بقالك 12 سنه كنت فين؟ سافرت بره ولا ايه؟ قال له لا، ده انا دخلت الكليه. اه ليه؟ الله بعد ما طردتك جماعة أولاد حلال بقى الله يصلح حالهم خدوني ودوني عند بنت اسمها أيام سيجار من البارات، شميت كوكايين وشربت خمرة وانحرفت، وحط تحت انحرفت دي خطوط كتير، بعت كل ما أمتلك وصبحت زي ما أنت شايفني قتلتها ودخلت السجن. وجاي تعمل إيه؟ بعد المرار والعذاب راجع لي يا حسام، يا ما نصحتك كتير ما سمعت لي كلام، زي ما جيت لي واعمل حساب ليا، خلي اعتمادك على نفسك مش باصحابك، واوعى حق الكريم، اوعى حق الاله، وتعلم من الايام بكى بحرقه بدمعها. الثاني أهون علي الموت ولدي بس لي صحبة تأذيه ما كانت عشانه يا كلام علم كأنه سهام عربية ماشية أوامر عربية ماشية أوامر ركبها شبة جميلة نس عربية ماشية أوامر جيب ركبها شبة جميلة نس فركب طرقة وامطلع أعرض عيد وديت يا كرا بقيت ودي يوم ويتصر كل طرف وديبه على طول بقيت ودي يوم ويتصر كل طرف وديبه على طول لغاية حاله صباح ما يصور والحالة صباحت عدا ما يرام نجي من العربي الأصل كده الله هلك حق طب كنت تدوسني ليلة ولا اتنين على طول كده بره السلامة يا وقت وقع أتاري أخت حسام اسمها جمالات دخل بالسيارة بتاعتها فلقت اللي مرمي بإيدك يا أخ شالوه حطوه في السيارة وعلى عياد الدكتور فسألته اسمك يا أخ لا وانت مين قالت والله صنعت فيك معروف لله اسمك ايه لا اسمي حسام انت كنت مرمي كنت فين ورايح فين وجاي منين فقال صاحبت صاحب وكم مرتاح ما تعبش لما رماني الزمن لما رماني الزمن انا رحت له امشي نكر وجودي وقال وقال من بيتي روح امشي كان اهون علي الموت ولا اسمعش كده منه يا ميت خسارة على الصاحب اللي ما ينفعش أنا كنت ماشي كنت ماشي رايح لواحد صاحبي كان صديقي الأول فقال لي اتفضل من بيت اخرج كنت مريحه كنا فاتحين شركة بس أنا يعني حصلت لي ظروف فيا ستي روحي سابين حالك وسيبيني في حالي قلت له والله ماني سايباك أنا أبويا فاتح لي ورشة موبيليات ومحتاجة أنا فيها لرئيس حسابات ممكن تعرف تشتغل الشغلانه دي؟ قال لها قوي بعيد مهنتي. صحيح، ايه حصل لك بقى؟ اشرح لي ظروفك بالظبط. قال لا ظروفي خليها مستخبيه، اتكل على نفسك واسأل على الله. خدته واخوها ما يعرفش، اهو من ضمن العمال. هي فاتحه ورشه مابوليات واخوها في شغله، ما بيسالش، ما بيروحش عند اخته كتير، مصالحه كتير. فالظروف السناره غمزت وهي حبته، لقته مستقيم بقى وماشي مع ربنا، يصلي الوقت بوقته على مكتبه، لا يعرف الهلس ولا الشم ولا الشرب. الكريم صلح حاله، فجت له في ساعه رضا كده وقالت له يا حبيب انت بتقولي ايه؟ حبيبي حبيبي حبتيني انا؟ انا؟ قلت له ايوه انت. انت اتجوزت؟ لا لا. قلت له مستعد اكون زوجه شرعيه لك. مش ممكن. من الفرحه ما بقاش طايق. قلت له طبعا انت مرتبك كله معايا، فلوسك كلها عندي. اتفقوا مع بعض وحددوا ميعاد لكتب الكتاب. يفاجئ يوم كتب الكتاب انه هيحط ايده في ايده علاها. الله. فبيقول لها يبقى لك ايه؟ قالت لي يبقى لي اخويا اخوكي. تصدق ان انا كنت هغلط غلطه؟ قلت له ايه؟ كنت هطرده بره، لاني لما خرجت من سجن رحت له فقال لي اطلع بره، نكر وجوده مني، ما فكرتش ان اخوك. قال بابا قال انا سمعت الكلام اللي انت بتقوله لعروستك. قال لي يا حاضرين اشهدوا باني ما ظلمتك يا ما نصحتك كتير، وهو اللي خان عهده وصحيح لما جاني انا طردته وبعت اختي وراه ولا كانش يعرفها هي العروسه اللي لادي وكمان انا سبيحته. فباب التوبه مفتوح للي ربنا يرعاه. من تقرب إلي شبرا حاضر، تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا آتيته مهرولا، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يبطش به. شوف ربك بيقول ايه، اذكروني اذكركم. ما يصحش ان احنا ناكل في نعمة ربنا ونمشي في معاصيه، لا عايزين نفوق شويه. فصلح الكريم حالي واتجوز اخت علان، بقوا نسايب. قال له سامحني يا علان، قال له سامحني يا علان، احنا نسايب كده تمام، بكى نطيش وانا الغلطان، انت لك حق يا علان. قتلت النفس والشهوة، وتوصل مع الرجال ما دام ذكرته، لأن ربنا بيقول اذكروني أذكركم. يا ذاكر الحق أذكركم، وما دام ذكرت قتلت النفس والشهوة، ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة من ريح بابا البدوي في البدوي يبعد نفحات، ولما تروح طنطا تزوره في الغربية نشاهد كرمات، عندك تزور بابا البدوي عالغربية للصوتية سيرتنا تلي احمد فخري وانا زاد فخري وياه بالذات احمد واسمي ابو فخري في الغربية للصوتية قالي القصة وغناها بأحلى الكلمات محمد احمد العزب كفر العرب ايوبية عنوان اسباب مركزي بنها يا محترم قليوبية موطني بالذات عاشق جمال فهلغالي وبتحلالي دايما كلمات كلمتنا عالي الشرقاوي مؤلف غاوي لكل الشركات وتحية من شركتنا الغربية للصوتية كل الفنون الشعبية في الغربية للصوتية قصص مدائح نبوية في الغربية للصوتية بطلب شرايط العزب للغربية للصوتية لتباء مني يا مستمع ألف تحية وإلى اللقاءات وإلى اللقاءات وإلى اللقاءات.